بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع أفكار للصدقات، الفكرة الرابعة عشر صدقات إحياء الأنفس، سادسا صدقة أدوات وسيارات وطائرات ونقاط ومراكز الإسعاف والمطاف، ساهم في إنقاذ حياة المسلمين والعباد، فيكون لك أجر حياتهم وعملهم وذريتهم كلها إلى يوم القيامة بفضل الله تعالى. وقدم لله عز وجل ذرية مسلمة لك أجر حياتها وعملها إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله أكبر، الله أكبر. في الشهر الفضيل حيث الحسنة بعشر، خضنا تجربة التطوع في سبيل الله لنيل شرف خدمة زوار المسجد النبوي الشريف، حاملين على أكتافنا هم البذل والعطاء. ومن هنا بدأت قصة التطوع الإسعافي. سعادتنا بطاعتنا بخدمتنا ضيوف الله، وجنتنا تطوعنا لأجل حجاج بيت الله. سعادتنا بطاعتنا بخدمتنا ضيوف الله، وجنتنا تطوعنا لأجل حجاج بيت الله. تلبسنا ابتسامتهم. شباب، عرض واحد باب خمسة، عمر الصاعدي، عبد الرحمن الشاعر، فارس الجهني. عرض واحد باب خمسة. تلبسنا ابتسامتهم وسام البر والإحسان، ويذكرنا الملل على ويتباهى بنا الرحمن. سابعا الصدقة في شراء وتركيب أنظمة الإنذار المبكر والإطفاء الآلي للحرائق. حرائق حوادث مميتة، زهق للأرواح، تسجلها مختلف مستشفياتنا في كل مرة، بالرغم من أن قانون الوقاية يحث على اتخاذ إجراءات السلامة المادية والبشرية، والتي صنفها إلى 4 أصناف حسب سعة المستشفيات. القواعد العامة اللي تحدد كيفية مكافحة الحريق تمثل في مختلف يعني المنظومات، كان منظومة الإنذار أو جهاز الإنذار، وكذلك جهاز الحماية والجهاز التدخلي، تمثل في مختلف الأنظمة مدفعات كحنفيات مسلحة أو دلاء الرمال وما شابه ذلك، تختلف يعني من طبيعة مؤسسة إلى مؤسسة أخرى، وكذلك الموارد البشرية التي تمثل في تتمثل عفوا في العوان الأمن أو العوان الوقاية المخولين والمكونين في هذا المجال للتدخل الأولي. استعمال العتاد والأجهزة غير المطابقة لمعايير السلامة هي الأخرى من بين أهم الأسباب لهذه الحوادث. الآلات التي تستعمل يوميا في الخدمة تقدم للمواطن أو في سلامة المواطن، ويجب أن الآلات تكون مطابقة بطبيعة الحال وتخضع كذلك لشروط قواعد العامة للحماية حتى لا تكون ضرر ومتسبب في أحد الأضرار كهو الحريق. يعني الشيء اللي تخوف في مثل هذه المؤسسات، الخطر الأول هو الخطر الحريق. غياب أجهزة الإنذار وتعطلها يتحمل مسؤوليتها المباشرة القائمين على المستشفى بحكم الآمرين بإنجاز وإصلاح ما تعطل حسب ما تراه منظمة الصحة الجزائرية.